بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات، قال: فصل. قال: وميقات أهل المدينة. شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر المواقيت، في ذكر المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات. وهذه المواقيت على قسمين: مكانية وزمانية. مكانية وزمانية، والمكانية ما سيذكر الشيخ الآن، والمكانية ما سيذكر الشيخ بعد هذه الأزمنة أو المواقيت المكانية. معنى ذلك أن الشارع جعل أزمنة وجعل أمكنة، جعلها مواقيت للمحرمين في حج أو هكذا في عمرة. قال: وميقات أهل المدينة. ميقات أهل المدينة أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مكانا لأهل المدينة إذا أرادوا الحج والعمرة يهلون ماذا منه، يهلون منه، فيقول: لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة. معنى أنه يجب على الإنسان إذا وصل إلى الميقات وأراد الحج والعمرة أن يلبي بالحج أو بالعمرة، أي أن يدخل النسك، أن يدخل ماذا النسك. وهل يصلح الإنسان أن يحرم قبل الوصول إلى الميقات؟ من حيث الجواز جائز، لكن هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة عند جماهير العلماء. وهل يصلح الإنسان أن يتعدى الميقات عمدا وهو يريد الحج والعمرة؟ نقول: لا، آثم، آثم على هذا الفعل، يأثم على هذا ماذا الفعل، إذا جاوز الميقات، ويجاوز الميقات ثم يحرم بعد الميقات وهو يريد الحج والعمرة، فإن هذا أمر محرم. أما إذا كان ساهيا أو ناسيا، فإذا علم بعد أن تجاوز الميقات الواجب عليها أن يرجع الميقات، الواجب عليه أن يرجع الميقات، فإذا رجع الميقات وأحرم الميقات ليس عليه شيء. وإذا حصل بأنه علم بعد نسيانه، بعد جهله، أو تذكر بعد نسيانه فقال: أنا ما أريد أن أرجع، نقول: تأتي بالفدية، تأتي بالفدية ثم تمضي، تأتي بالفدية ثم تمضي. وهكذا لو حصل بأنه تعمد يتجاوز الميقات، تجاوز ماذا الميقات، فقال: أنا أرجع، تجاوز الميقات وما أحرم إلا بعد أن جاوز ماذا، إذا جاوز الميقات، إذا جاوز ماذا الميقات، وإلى الآن لم يدخل في الإحرام وقد تعمد هذا الأمر، نقول: إذا أردت أن لا يكون عليك فدية نقول: هذا الفعل حرام. فإذا أردت أن ترجع وتحرم ماذا من الميقات فليس عليك شيء. وإذا حصل بأنه أحرم ثم أراد أن يرجع نقول: ترجع، الواجب عليك أصلا أن ترجع، لكن الفدية هذه لابد منها. هذه مجمل تفاصيل كلام العلماء على هذه المسألة فيما يتعلق بالمواقيت المكانية. قال: وميقات أهل المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الحليفة. وسميت ماذا بالحليفة؟ لكثرة الحلفة فيها، وهي شجر، وهي نبت وشجر ماذا ينبت فيها، شجر ينبت ماذا فيها. وهي أبعد المواقيت إلى مكة، أبعد المواقيت إلى مكة هي ذو الحليفة، هي ذو الحليفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصنف عليه رحمة الله: وميقات أهل المدينة الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة. والشام، بلاد الشام هي يعني مكان من قبيل لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، وما كان في نفس الوجهة، هذه تسمى بلاد الشام، هذه تسمى بلاد الشام، هذه تسمى بلاد ماذا الشام. فميقات أهل الشام هي الجحفة، والجحفة يعني قيل يعني سميت ماذا بالجحفة؟ قالوا: لأن السيل قد جحفها، أخذها ماذا السيل. وهي المكان الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى إليه، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا مع الصحابة إلى المدينة أصابتهم ماذا الحمى في المدينة، يعني تغير عليهم جو المكة عن المدينة، فاجتووا ماذا المدينة فأثرت عليهم الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حماها، أي حمى المدينة، إلى الجحفة. وكان آنذاك الجحفة بلد كافر، بلدة كافرة، فانتقلت إليها الجحفة، انتقلت إليها ماذا؟ الحمى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنقل ماذا إلى الجحفة، بأن تنقل إلى الجحفة، فانتقلت ماذا؟ الحمى. انتقلت ماذا؟ الحمى. والحمى هذه كانت مشهورة في المدينة، حتى أن الصحابة في السنة السابعة لما قدموا يعني ماذا معتمرين وتركوا العمرة في السنة السادسة وجاءوا في السنة ماذا السابعة، سمى عمرة القضية أو عمرة ماذا القضاء، قال كفار قريش سيقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. الحمى مشهورة كانت في، ويثرب المقصود بها المدينة، يثرب المقصود بها ماذا المدينة، وغيرها وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها لأن يدل على التوبيخ وعلى الملامة، يعني على اللوم وعلى التوبيخ وعلى الملامة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم يثرب إلى المدينة، اسم يثرب ماذا إلى المدينة. الشاهد أن من المواقيت ما يسمى بالجحفة، ما يسمى بالجحفة، وهذا ميقات أهل الشام، وهذا ميقات ماذا أهل الشام، وألحق المصنف عليه رحمة الله بأهل الشام ما يتعلق بمصر والمغرب، بمصر ماذا والمغرب، ومصر ماذا والمغرب قديما كانوا يسلكون البر، كانوا يسلكون البر، الآن مع وجود البحار والسفن فيأتون من قناة ماذا السويس، قناة ماذا السويس، يأتون عبر ماذا عبر البحر، لكن الجحفة المشهور أنها من مواقيت أهل الشام، من مواقيت المكانية لأهل الشام. ثم قال عليه رحمة الله واليمن يلملم، أي ميقات اليمنيين يلملم، وخاصة الذين يأتون من طريق ماذا الحديدة، الميقات يعني ماذا يلملم، الميقات هو ماذا يلملم، بخلاف من يأتي الوديعة وما بعدها الأقرب إليه ما يتعلق بالسيل، السيل ماذا الكبير أو قرن المنازل، قرن المنازل، سيأتي ماذا ذكر هذا المسألة. فاليمن قال يلملم، اليمن يلملم، قال ونجد قرن المنازل، ونجد قرن ماذا المنازل، وهو يعني ماذا أحد المواقيت، أحد ماذا المواقيت، وهذه المواقيت أصبحت لماذا أسماء، نكمل المواقيت. قال والمشرق ذات عرق، ميقات أهل المشرق ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، والذي وقت لهم ماذا ذات عرق هو عمر على الصحيح، هو عمر ماذا على الصحيح، والحديث الوارد مرفوعا لم يثبت، الحديث الوارد مرفوعا أن ذات عرق هي ميقات لأهل العراق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وقته، جاء من حديث عائشة ومن حديث غيرها حديث ضعيف، والثابت أن هذا من توقيت ماذا عمر رضي الله تعالى عنه، هذا من توقيت ماذا عمر رضي الله تعالى عنه. وهذه يعني المواقيت، هذه ماذا المواقيت أصبحت لها ماذا أسماء أخرى، أصبحت لها ماذا أسماء أخرى غير الأسماء هذه التي أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت ماذا معروفة بأسماء. الآن الجحفة تسمى برابغ، تسمى برابغ، هذه ماذا الجحفة، وأيضا ذو الحليفة الآن تسمى بأبيار علي، تسمى بأبيار ماذا بأبيار علي، وهكذا يلملم يسمى بالسعدية الآن، يسمى ماذا بالسعدية، فغيرت هذه ماذا الأسماء، غيرت هذه ماذا الأسماء فيما بعد، غيرت هذه الأسماء ماذا فيما بعد. فقال عليه رحمة الله لما ذكر المواقيت، قلنا أن هذه هي المواقيت المكانية، هذه المواقيت المكانية، من واجب الواجب من أراد الحج أو العمرة ومر بهما أو لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر على أن العمرة واجبة ماذا في العمر، بمعنى أنه يجب على الإنسان الإحرام من هذه المواقيت في حالين، الحالة الأولى إذا أراد الحج العمرة وسيمر بهذه المواقيت واجب أن يحرم من هذه المواقيت، القيد الثاني إذا ما أراد الحج والعمرة ولكنه سيمر على هذه المواقيت ولم يحج حجة الإسلام من قبل ولم يعتمر عمرة الإسلام من قبل، فيجب عليه الآن أن يحرم، يجب عليه الآن أن يحرم. الحالة الثالثة إذا ما أراد الحج والعمرة وقد حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام، فإذا مر بهذه المواقيت هل يجب عليه الإحرام؟ الراجح أنه لا يجب عليه الإحرام، لهذا جاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس قال ممن أراد الحج والعمرة، وهذا ما يريد الحج والعمرة، يريد الزيارة، يريد التجارة، ما يريد هذا، وقد حج حجة الإسلام، وقد حج حجة ماذا الإسلام. إذا عندنا تقسيم ثلاثي، إنسان يمر بالمواقيت وهو يريد الحج والعمرة، يجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت وإلا عليه الفدية. الثاني وهو لا يريد الحج والعمرة لكن ما حج حجة الإسلام وما اعتمر عمرة الإسلام على من يرى أنها واجبة وسيمر بهذه المواقيت، يجب عليه الإحرام لأنه مستطيع، والحج والعمرة على الفور، الحج والعمرة واجب على الفور. الحالة الثالثة يريد يعني ماذا؟ لا يريد يعني الحج ولا العمرة، وقد حج واعتمر من قبل لكن يريد التجارة، يريد الزيارة، فهل يجب عليه أن يعقد الإحرام؟ نقول لا يجب عليه أن يعقد الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فهذه هي المواقيت المكانية. المشرق قال والمشرق ذات عرق، المشرق يقصد به العراق، قال ويحرم من نعم ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحج من الحل. ويقول ماذا؟ يحرم من مكة، أي يحرم ماذا؟ ويحرم من بمكة لحج منها، هذا إنسان في مكة ويريد الإحرام للحج، هل يخرج إلى الحل إذا أراد الحج؟ نقول لا. ولهذا الصحابة الذين تحللوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا متمتعين بالعمرة إلى الحج أحرموا من نفس مكة، أحرموا بالحج من نفس مكة، أي ميقات الحج، ميقات الحج لأهل مكة نفس مكة، ميقات أهل الحج لأهل مكة أو من أراد الحج وليس من أهل مكة، أنت من أهل مكة أو أنت لست من أهل مكة وتريد الحج وأنت في مكة، هل يجب عليك أن تخرج إلى الحل أو إلى أقرب حل في حال الإحرام بالحج؟ نقول لا. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، أي بمعنى أنهم حلوا التحلل ماذا؟ الكامل، أحرموا بالحج من نفس مكة. لكن إذا أراد الإنسان العمرة سواء كان مكي أو غير مكي، من أراد العمرة وكان مكيا أو غير ماذا مكي وهو في مكة، هذا إنسان في مكة ومن أهل مكة، أو هذا إنسان في مكة وليس من أهل مكة ويريد العمرة، ماذا يفعل؟ يخرج إلى الحل، لابد أن يخرج إلى الحل. إذن في فرق بين الأمرين، بين من أراد الحج وهو في مكة نقول تحرم من نفس مكة، ومن أراد العمرة وهو في مكة سواء كان من أهلها أو كان آفاقيا أي من غير ماذا أهلها، من أين يحرم؟ نقول إذا تريد العمرة تخرج إلى الحل. والدليل على هذه المسألة أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما لم ترضى بالحج يعني ماذا بالقران الذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل الذي فعلته يجزي عن الحج والعمرة، أي أنها أصبحت ماذا أصبحت ماذا قارنة، قالت لا إلا أن تأتي ماذا بعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى أقرب حل، فذهب بها إلى التنعيم وهي في مكة. إذن إحرام يعني من أراد العمرة وهو في مكة فلا بد أن يخرج إلى الحل، أي حل؟ يخرج إلى أقرب حل. والذي يتعبد بالخروج إلى التنعيم خاصة إلى مسجد عائشة خاصة فيظن أن له فضلا على غيره من الحل، نقول هذا ليس بصحيح، أنت تخرج إلى أقرب حل، تخرج إلى أقرب ماذا حل، لأن الحل الذي يجاور ماذا الحرم منه ما يكون قريبا ومنه ما يكون بعيدا، فإنه ليس كل الحل حول مكة قد تساوى في المسافات، منه ما يقرب ومنه ما يبعد، فأنت تنظر إلى أقرب حل إذا أردت العمرة وأنت في مكة فتخرج إلى الحل. دليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يخرج عائشة رضي الله تعالى عنها إلى التنعيم وهو أقرب حل الذي فيه المقام مقام ماذا مسجد عائشة الآن المسمى بمسجد ماذا عائشة وهو التنعيم. فمعنى ذلك أن يعني ميقات الحج وميقات العمرة للذي بمكة يختلف، فإن من أراد الحج وهو في مكة يحرم من مكانه، ومن أراد العمرة وهو في مكة يعني لابد أن يخرج ماذا إذا أقرب حل. لهذا ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة، ذكر المصنف عليه رحمة الله هذه المسألة. وهكذا أيضا يدخل في ذلك من كان دون هذه المواقيت ويريد الحج والعمرة، يريد الحج والعمرة هو دون هذه المواقيت إلى مكة، من أين يحرم؟ كما جاء في الحديث من حيث أنشأ، يعني أحيانا لا يريد الإنسان الحج ولا يريد العمرة، ما يدري إلا هو في جدة فيقول أعمل لي عمرة، هل يلزمه أن يرجع للميقات؟ نقول لا يلزمه أن يرجع للميقات، وإنما من حيث أنشأ ومن حيث أراد وعزم على العمرة فيحرم من مكانه، يحرم ماذا؟ من مكانه. أو السكان الذين بالقرب من مكة وهم أيضا ماذا؟ والمواقيت وراءهم، من أين يحرموا؟ هل يرجعون إلى المواقيت؟ نقول لا يرجعون إلى المواقيت، لا يرجعون إلى المواقيت. وهكذا من تسهيل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر بميقات غير ميقاته، هل أن يحرم من نفس هذا الميقات؟ نقول نعم تحرم من هذا الميقات. يعني اليمني يمر بالمدينة، ما يمر ماذا بيلملم، يمر ماذا بالمدينة يريد الإحرام من المدينة، هل في حرج أي من ذي الحليفة؟ نقول ما في حرج، ما في حرج. وهكذا صاحب الشام سيأتي على المدينة وسيأتي على الجحفة، فهل أن يحرم من المدينة؟ كمور العلماء أنه يحرم من ذي الحليفة، لأنه هذا الميقات أسبق ذي الجحفة، الجحفة سيأتي بعدها، الجحفة تأتي بعد ماذا؟ بعد ذي الحليفة، بعد ذي ماذا الحليفة؟ لحديث عبد الله بن عباس. فهذه المواقيت المكانية، هذه المواقيت المكانية. والمقصود بالإحرام أن يدخل الإنسان في النسك، لا على أن الإنسان يغتسل من أجل العمرة أو الحج، أو أن الإنسان يلبس من أجل الحج والعمرة. قد يلبس الإنسان من بيته، قد يلبس الإنسان من المطار، قد يلبس الإنسان قبل أن يسافر، هذا ما في حرج. يعني ماذا كون الإنسان يلبس ماذا إحرامه، لكن السنة والأفضل أن الإنسان يؤخر اللباس والاغتسال إلى الميقات، إلى ماذا؟ إلى الميقات، هذه هي السنة. لكن إلى الآن هو ما دخل في الإحرام، ما دخل في النسك. متى يدخل في النسك؟ حينما يأتي على الميقات فيلبي ماذا بحج أو عمرة، يلبي ماذا بحج ماذا أو عمرة. إذن كون الإنسان يحرم قبل المواقيت نقول هذا خلاف السنة، لكن الإحرام صحيح، هذا الإحرام ماذا؟ صحيح. كون الإنسان يحرم بعد المواقيت نقول هذا حرام ولا يجوز، إذا كان يتعمد لم يكن ساهيا ولا ناسيا ولا جاهلا على التفصيل الذي مر معنا، على التفصيل الذي مر معنا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة، أو القعدة يقال القعدة والقعدة، وعشر من ذي الحجة أو الحجة، يعني كلاهما يعني قد جاءت. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يرى المصنف عليه رحمة الله هذا الرأي، أن أشهر الحج شهران وعشر أيام، شهران وعشر ماذا أيام، مع أن الله عز وجل قال في كتابه: الحج أشهر معلومات، فذكرها بلفظ الجمع، وأقل الجمع عند جماهير العلماء ثلاثة، إذن فهي ثلاثة أشهر، وهذا قول المالكي وهو الراجح، قول المالكية خلاف قول يعني ماذا المصنف، أن أشهر الحج ثلاثة. هذا من حيث يعني ماذا العموم. وأما من حيث اللفظ فإن أيام منى هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج، والمصنف يقول عشر، يعني جعل الحج إلى العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر، بعد يوم النحر لا يسمى حجا، وهذا ليس صحيح، بقي أيام منى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والراجح أن ذو الحجة كاملا من أشهر ماذا الحج. ماذا ينبني على هذه المسألة؟ أحيانا قد يؤخر الإنسان طواف الإفاضة، يؤخر الإنسان طواف الإفاضة، وهكذا السعي الذي يأتي بعده، والسعي الذي ماذا يأتي بعده إذا كان متمتعا، لأن القارن يكون قد قدم السعي، والمفرد يكون قد قدم السعي بعد طواف الإفاضة، والمتمتع أتى بعمرة مستقلة كاملة، ثم بعد ذلك يأتي بحج ماذا مستقل كامل، معناه سيكون عليه سعي ويكون عليه ماذا طواف. فلو أخر الإنسان يعني ماذا طواف الإفاضة إلى العشرين من ذي الحجة، 25 من ذي الحجة، هل في إشكال؟ ما في إشكال، لأن هذا ما لا يزال شهر الحج، لأن هذا لا يزال ماذا شهر الحج. فما ذكره المصنف عليه رحمة الله أن أشهر الحج شوال كاملا وذو القعدة كاملا وعشر من ذي الحجة مرجوح، والصحيح أن ذا الحجة كله ماذا من شهر ماذا الحج، كله ماذا من شهر ماذا الحج، وهو الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال ماذا العلماء. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى محظورات الإحرام، انتهى يعني عليه رحمة الله من ذكر المواقيت المكانية والزمانية. الزمانية هي هذه الأشهر، تبدأ أشهر الحج من أول شوال، أول يوم في شوال وأول يوم من أشهر الحج، شوال كاملا وذو القعدة كاملا وذو الحج ماذا كاملا. هل يصلح الإنسان أن يحرم يعني زمنا قبل أشهر الحج، يحرم بالحج قبل دخول شهر شوال؟ هذه مسألة محل خلاف، والراجح أن هذا لا يصلح، والراجح أنه ماذا أن هذا الإحرام لا يصلح. يقول بعض العلماء أنه ينقلب من حج إلى عمرة، كالذي يصلي قبل الوقت تنتقل من الفرض إلى النفل. هذا إنسان صلى يظن أن الوقت قد دخل وقت الصلاة، يعني أنه لا فرق بين مواقيت الصلاة ومواقيت ماذا؟ الحج. فهذا أحرم بالحج قبل شوال، أي قبل شوال ولو بيوم ماذا؟ واحد. من العلماء من قال انعقد مع الكراهة، ومن العلماء قال ما يصح أبدا، ومن العلماء من قال يتحول من حج إلى عمر، وهذا هو الراجح. وهذا هو الراجح أنه لا ينعقد حجا وإنما ينعقد عمرة، أي نفلا، ينعقد نفلة نفلا كالذي يصلي قبل الوقت. فالذي يصلي قبل الوقت ما يصح صلاته، فتصح هذه الصلاة نفلا، تصح هذه الصلاة ماذا؟ نفلا. ومن العلماء من يقول لا ينعقد يعني ماذا؟ إحرامه بالكلية. وهذا هو الراجح، الراجح أنه يتحول من حج إلى عمرة، نقول تفعلها عمرة، أما حج فلا. فإن للحج ماذا؟ أشهر معلومات، أشهر ماذا جعلها الله عز وجل ماذا؟ معلومات. فأول يوم من أول ماذا؟ أشهر ماذا الحج؟ هو أول يوم من شوال، أول يوم ماذا؟ من شوال، وهو يوم العيد، وهو يوم ماذا؟ عيد الفطر. وهذا أول يوم من أيام الحج، أول يوم من أيام ماذا؟ الحج. ثم قال عليه رحمة الله قال ومحظورات الإحرام تسعة. محظورات الإحرام المقصود بها ممنوعات الإحرام، ممنوعات الإحرام أي ما يحرم على المحرم إذا تلبس بالإحرام، ما يحرم على المحرم إذا تلبس بالإحرام في حج أو عمرة من الرجال أو من النساء. فإذا تلبس بالإحرام فتحرم عليه ماذا؟ أشياء، تحرم ماذا عليه؟ أشياء. قال تسعة، وقول ماذا تسعة هذا ظهر له بالاستقراء والتتبع، تتبع كلام العلماء واستقرأ كلام العلماء فرآها محصورة في تسعة محظورات، فرآها محظورة أو فرآها محصورة في تسعة محظورات. سيبدأ ماذا المصنف عليه رحمة الله بذكرها. إذن محظورات الإحرام تسعة، وهذه إنما تكون من قبيل المحظورات إذا تلبس الإنسان بالإحرام في حج أو عمرة، قبلها ما تحرم عليه، قبلها ما تحرم ماذا عليه، وبعدها إذا انتهى من الإحرام رجع إلى ما كانت عليه، رجعت إلى ما كانت عليه من الحل. قال عليه رحمة الله إزالة شعر، إزالة ماذا؟ شعر. والمصنف عليه رحمة الله يقول إزالة ماذا؟ الشعر. والمصنف عمم، عمم ما يتعلق بالشعر، يعني كل شعر في الإنسان إذا تلبس الإنسان بالحج أو بالعمرة من الرجال أو من النساء أنه يحرم عليه أن يزيل شعرا، أن يزيل ماذا؟ شعرا. مع أن النص الوارد إنما هو في ما يتعلق بشعر الرأس، قال العلماء النص إنما جاء في شعر الرأس ماذا؟ خاصة. قالوا هو نصا في الرأس وقياسا في باقي الشعور، بجامع ماذا عند جماع العلماء؟ بجامع الترفه، بجامع ماذا؟ الترفه. والمسألة ماذا محل خلاف بين العلماء، المسألة إن كان المسألة فيها إجماع كما يقول بعض العلماء فما نستطيع أن نخالف الإجماع، وإن كانت المسألة لا إجماع فيها فالراجح على من يقول أنه بشعر الرأس خاصة. معنى ذلك شعر ماذا؟ الإبط لا يدخل في ذلك، شعر كذلك يعني ماذا؟ الشارب من حيث التقصير لا يدخل في ذلك، شعر كذلك يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ شعر يعني ما يكون من البدن أو على الساق أو على اليدين أنه لا يدخل ماذا في ذلك. فإذا كانت المسألة فيها إجماع فنقول نعم ما نستطيع أن نخالف الإجماع، وإذا كانت المسألة ليس فيها ماذا إجماع فالراجح أن الشعر خاص بشعر ماذا الرأس كما يقول العلامة العثيمين، كما يقول العلامة ماذا العثيمين، لأن النص إنما جاء فيه، النص إنما جاء ماذا فيه. والسبب والحكمة لأنه يتعلق به نسك، ما هو هذا النسك؟ أنه يحلق ويقصر، أنت لما تحلق وما يتعلق به النسك، يذهب النسك، فيتعلق بماذا؟ نسك، ويتعلق بماذا؟ تحلل، يتعلق به النسك ويتعلق بماذا؟ التحلل. فالمصنف عليه رحمة الله عمم، عمم فيما يتعلق بإزالة ماذا؟ الشعر، ما يتعلق بإزالة الشعر. وسيأتي هذا كلمة، لكن سيأتي من كلام المصنف لو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو أربع، سيأتي المبحث متى تكون الفدية ومتى لا تكون الفدية. قال والثاني تقليم أظافر، تقليم أظافر إيه يقصد أظافر اليدين والرجلين، وأيضا هذا مما لم يأتي به نص ولا قياس، مما لا يأتي به نص ولا قياس، ولكن النص لم يأتي به لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقاسوه قياسا، قياسا على أي شيء؟ قياسا على أن هذا من قبيل الترفه، أي يقاس على الشعر. نقول أصلا المقيس عليه ما ثبت، ما ثبت إلا فيما يتعلق بشعر مداء الرأس، باقي الشعور لم يثبت فيها مداء النص. وبعض العلماء ينقل الإجماع، فإن تحقق الإجماع في النهي عن تقليم الأظافر أو حلقها أو قصها أو كذلك يعني ماذا برد ماذا الأصابع قد تبرد بردا، كل هذا إن جاء في ماذا النص فنعم، إن جاء في ماذا إن قام الإجماع عليه، وإلا فإذا لم يقم الإجماع فلا دليل على المنع، فلا دليل ماذا على المنع. إن كانت المسألة إجماعية فما في إشكال، وإن لم تكن المسألة ماذا إجماعية فلا دليل، لا نصا ولا قياسا، لا نصا ولا قياسا فيما يتعلق بأظافر اليدين والرجلين. قال عليه رحمة الله: تغطية رأس ذكر، تغطية رأس ماذا ذكر، وتغطية ماذا الرأس سيأتي من كلام ماذا المصنف أن ماذا أقسام، لكن هذا كلمتنا الآن، كلمت من المصنف. قال: ولبسه المخيط، ولبسه ماذا المخيط، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. قال: إلا السراويل، إلا ماذا السراويل. لكن قبل أن يحصل ماذا إشكال ويحصل ماذا يعني كيف نرجع الفقرة هذا ونعيد هذه الفقرة، نأتي على ما يتعلق بإزالة الشعر ونقسم فيه أحسن قبل أن يحصل علينا ماذا يحصل لنا ماذا تخليط، فنرجع إلى كلامي فيما بعد. فقال: ففي أقل من ثلاث شعارات وثلاث ماذا أظفار. معنى أن المصنف عليه رحمة الله يقول إذا حلق الإنسان، إذا قص الإنسان أو حلق الإنسان أو نتف الإنسان ثلاث شعارات من جسده، ما الواجب؟ فدية. قالوا: لأن هذا يسمى شعر، لأن أقل الجمع ثلاثة فيسمى شعر، إذن فماذا عليه؟ قالوا: الفدية، عليه الفدية، لأن هذا من قبيل فعل المحظور، والفدية سيأتي معنا أنه مخير بين ثلاثة أشياء، وسيأتي الكلام على هذه المسألة. قالوا: إن كانت ثلاث شعارات فهذا قد حلق شعرا، لأن أقل الجمع ثلاثة فيقال حلق شعرة، قص شعرة، نتف شعرة إلى آخره. فإذا كان أقل من ثلاث شعارات قالوا: ففي كل شعرة إن حلق ماذا وقص ونتف شعرتين ففي كل شعرة يطعم مسكينا، الشعرة الواحدة يطعم بها مسكينا، والشعرة الثانية يطعم بها مسكينا، والشعرة الثالثة ينتقل من طعام المساكين إلى الفدية. هذا التفصيل هؤلاء الذين يقولون بهذا ماذا الأمر. بينما يذهب المالكية ورجح هذا القول المحققون من العلماء أن الفدية إنما تتعلق بحلق الشعر كله، أي شعر الرأس ماذا كله أو أكثره، بحلق الشعر الرأس كله أو أكثره، ها هنا هي الفدية، لأن هذا هو الذي يحصل به ماذا الترفه، هذا هو الذي يحصل به ماذا الترفه، وهذا هو الذي حقق ماذا ورجح المحققون. فإذا حلق الإنسان رأسه ماذا كاملا عمدا ذاكرا عالما فإنه تلزمه ماذا الفدية المخير فيها بين الشاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم ثلاثة أيام، وهذه مرت معنا وسيأتي أيضا التنبيه ماذا عليها. هذا فيما يتعلق بفعل المحظور، وهذا من قبيل فعل ماذا المحظور، حلق الشعر كاملا أو أكثر الشعر الذي يحصل به الترفه فتلزم الدية أو تلزم الفدية، ما دون ذلك فيقول هو آثم، فهو ماذا آثم، فلا تلزم الفدية ولا يلزم الإطعام للمساكين، لا تلزم الفدية ولا يلزم الإطعام للمساكين. قد يقول قائل: ما الدليل أنه حرام أيضا إذا كان أقل ماذا من أكثره، يعني لم يحلق كل الشعر ولا أكثر الشعر وإنما حلق ماذا الأقل، حلق الربع، فأين الدليل على أنه يأثم؟ قال العلماء أن الشارع إذا نهى عن شيء ولهذا الشيء ماذا أفراد، إذا نهى، وهذه قاعدة عند العلماء، إذا نهى الشارع عن شيء ولهذا الشيء ماذا أفراد، فإن كل فرد من هذه الأفراد يتحقق عليه النهي، ولا يكون إنسان مجتنبا للنهي إلا إذا اجتنب كل هذه الأفراد. يعني هذا إنسان قام من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا، فلو غمس صبعا من أصابعه حرام، لأن النهي يترتب على الكل، يترتب على الكل ويترتب على الأجزاء، ترتب على الكل ويترتب على الأجزاء. فقاعدة النهي أن الإنسان لا يكون مجتنبا للنهي إلا إذا كان مجتنبا للمنهي كاملا، تحته أفراد أو لم تكن له تحته ماذا أفراد. وهكذا في باب المأمورات، لا يكون الإنسان قام بالمأمور إلا إذا أتى به بكماله وتمامه، لأنه لا يكون مصلحة إلا بالإتيان بتمامه وكماله. فهذه قاعدة في باب المأمورات، وفي باب المنهيات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قاعدة ذكرها ابن تيمية فإن الشارع إذا حرم شيئا حرم كله وجزءا وأجزاء وفروعه، فيتعلق النهي. إذن في نقول هذا الفعل إذا كان ربع الرأس أو أقل من ذلك فنقول ارتكبت محرما، أما إطعام المساكين أو الفدية فلا أدري عليها، فنقول هذا حرام، هذا الفعل ماذا حرام، لكن لا تترتب عليه الفدية ولا يترتب عليه إطعام ماذا المساكين، لا الفدية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح احتجم في رأسه وهو محرم، والحجامة تأخذ كما كبيرا من الشعر، فعلى هذا يقول إذا احتاج الإنسان وهو محرم للحجامة فإن يزيل بعض الشعر ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، هذا مع الحاجة. أما إذا لم تكن حاجة فنقول تأثم تخلع هذا الشعر ولو كان شعرة واحدة، فنقول هذا لا يصلح. فإذا احتاج الإنسان نقول لا فدية ولا إثم، لا تلحقه لا يلحق الإثم ولا تلزمه ماذا الفدية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فدية، وقد يعني ماذا احتجم في رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. فهذا قول المحققين فيما يتعلق بالشعر، وهذا كما قلنا في شعر الرأس خاصة. فإن كان في إجماع في باقي الشعور نحن مع الإجماع، ما في إجماع المسألة تتعلق بشعر الرأس خاصة. فعلى هذا لا حرج الإنسان أن يزيل العانة أو يزيل شعر الإبط أو يقص الشارب وهو ماذا محرم إذا لم يثبت يعني ماذا لم يثبت الإجماع. فإن المسألة إنما جاءت في شعر الرأس ماذا خاصة، في شعر الرأس ماذا خاصة. فهذا تفصيل فيما يتعلق بإزالة الشعر ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. فماذا يقول فيه؟ قال ففي أقل من ثلاث شعرات في من ثلاث ماذا ففي نعم ففي أقل من ثلاث ماذا شعرات، فأقل طعام مسكين، أي شعرة تطعم مسكينا، شعرتين تطعم مسكينين، ثلاث شعرات تنتقل إلى الفدية، تنتقل ماذا إلى الفدية. هكذا قيد المصنف عليه رحمة الله، قالوا في الثلاث فأكثر دم. وهكذا الظفر، تقسيم الأظفار كتقسيم الشعر، يعني لو أخذ الإنسان ظفرا يطعم مسكينا، أخذ ظفرين يطعم مسكينين، أخذ ثلاثة أظافر الفدية، أخذ كل الأظافر الفدية ولا إشكال، الفدية ولا إشكال. ويقال فيها ما يقال، الظفر الواحد ما في دليل، نقول هو آثم على هذا الفعل على أن الإجماع قد قام. فإذا قام الإجماع على تحريم أقص قص الأظافر أو خلعها أو بردها وهو ماذا محرم في حج أو عمرة، قام الإجماع، فنقول هذا الفعل حرام في الظفر والظفرين والثلاثة. أما إذا خلع أكثر الأظافر أو كل الأظافر فحينها تلزم الفدية، تفصيل الشعر هو تفصيل الأظافر، هذا إذا قام الإجماع. فإذا لم يقم الإجماع نقول ما في دليل، أين الدليل على أن من محظورات الإحرام قص الأظافر أو تقليل الأظافر؟ هذه المسألة تبقى يعني مدروسة بين طلاب العلم. قال رحمه الله تعالى، قال وتغطية رأس ذكر، يعني قيد المصنف عليه رحمة الله أن يغطي الإنسان رأسه. قال نرجع إلى الشرح الذي بعده، قالوا في تغطية الرأس بلاصق، بلاصق يعني قيد المصنف عليه رحمة الله أن يغطي الإنسان رأسه. وهذه التغطية إنما تتعلق بالذكور، النساء لا يدخلن في هذا، النساء لا يدخلن في هذا، وإنما يتعلق بالذكور. يقول المصنف عليه رحمة الله إذا غطى رأس ماذا بلاصق أي بملاصق، ماذا يدخل في هذا؟ تدخل في ذلك القلنسوة، هذه تدخل في هذا المعنى، تدخل في ذلك العمامة، والعمامة قد جاءت في حديث ابن عمر، يدخل في ذلك القطرة التي تكون كهذه، تدخل في هذا ماذا المعنى لحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، لأنه ليس بعمامة ولا هو بكذلك يعني قطرة ولا هو أيضا ماذا بقلنسوة، وإنما هو تغطية للرأس، مجرد أن يغطي الإنسان رأسه بملاصق فإن هذا ماذا، فإن هذا محظور في باب الإحرام، محظور في باب الإحرام لحديث من ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس، وذكر منها العمامة، العمائم، وقاسوا عليها القلانس، وهكذا القطرة، وهكذا لا يغطي الإنسان ماذا رأسه بمثل هذه، فإن هذه من محظورات ماذا الإحرام. ماذا يخرج؟ يخرج ما لو غطى الإنسان رأسه بالمادة الصمقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم لبد شعر رأسي. ما معنى التلبيد؟ التلبيد تأتي مادة صمغية، فخاصة من أن ابتلي بالشعر ماذا الكثيف، فحتى لا يذهب يمنة ويسرى ويطول به المقام يجعلون عليه هذه المادة حتى يثبت، يكون مثبتا، مادة ماذا صمغية. فوضع المادة الصمغية هذه لا تدخل في النهي، بمعنى لو وضعت المرأة الغسل أو الحنة هذا لا يدخل في ما يتعلق بالنهي، أو الرجل يضع هذا ماذا الشيء، فهذا لا يدخل في باب العمائم ولا القلانس ولا القطرة. وهكذا أيضا يضع الإنسان الشمسية وهي المظلة على رأسه، فقد يعني أظل النبي صلى الله عليه وسلم بالشمسية وهو في عرفة بجانب ماذا بلال، وهكذا أسامة بن زيد. وهكذا أيضا إذا حمل الإنسان على رأسه عفشا أو كرتونا هذا لا يدخل فيما يتعلق، لأن هذا ليس من الملاصق المعتاد، ليس من الملاصق المعتاد للرأس، وهذا لا يدخل في هذا الأمر. وهكذا إذا كان تحت الخيم أو كان في سيارة مغلقة كل هذا لا يدخل في هذا المعنى، فيبقى هذا الشيء مقرر في العمائم والقلانس والقطرة. وهكذا إذا كان الإنسان يريد أن ينام فلا تغطي رأسه، لا تغطي ماذا رأسك، فإن هذا يدخل في النهي لحديث المحرم ولا تخمر رأسه. هل يدخل الوجه في هذا؟ نقول لا، لا يدخل الوجه فيما يتعلق. لو غطى المحرم وجهه هل يدخل في النهي؟ نقول لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. أما ما قام الحديث ولا يخمر ماذا وجهه، هذه شاذة، والثابت هي ماذا رأسه، الثابت هي ماذا رأسه، أما الوجه فهذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال عليه رحمة الله الذي بعده، قال ولبسه المخيط إلا سراويل، لبس ماذا المخيط، وهو ما كان مفصلا على الأعضاء بدءا بالرأس وبدءا بالجسد الأعلى، بدءا بكذلك يعني ماذا الوسط، وهكذا بأسفل يعني القدمين، يعني معنى ذلك العمائم وما كان في معناها مرت معنا. وهكذا فيما يتعلق ماذا باللباس، لباس القميص وما كان في معناه، سواء كان الصدرية أو كان الجرم أو الشميز، كل هذا يدخل، فما كان يعني ماذا مخاطا على قدر الجسد فهذا ماذا ممنوع، لا يلبس ماذا المحرم. وهكذا لا يلبس المحرم السراويل سواء كانت قصيرة أو كانت ماذا طويلة، وهكذا لا يلبس الإنسان الخفاف إلا ما سيأتي ماذا من الاستثناء، فهذا اللباس ممنوع على الرجال، ويلحق بذلك بالإجماع القفازين للرجال، ممنوع الرجل من القفازين، وهذا بالإجماع نقلوا عليه ماذا الإجماع. إذن ما كان في يديه وما كان في رجليه، ما كان في يديه قفاز وما كان في يديه خفاف، وما كان على رأسه عمائم وما كان في معناها، وما كان على صدره وأعلى بدنه ما يسمى بالقمصان، الجاكت، الجبة، شمزان، الجرامات، كل ذلك المفصل على قدر جسده الأعلى. وهكذا ما كان في وسطك السراويل الطويلة أو القصيرة المسمى بالتبان، وهكذا بالخفاف، فهذه ممنوعة للمحرم. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ قال ولبسه المخيط. المخيط هذه العبارة ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول من أطلق لفظة المخيط إبراهيم النخعي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالقميص، ما في ذكر المخيط. ولذا تجد بعض العامة لا يلبس الثوب إذا كان عليه خياط مخيط في مكان، يعني كأن يكون إحرام فيه شيء من الخيوط أو فيه شيء من التخيط، هذا ما يدخل في هذا المعنى. المقصود يعني القميص وما كان في معناه الذي مر معناه. أما كون الإنسان يلبس إحراما مخيطا هل يدخل في النهي؟ ما له علاقة. التعبير بلفظ المخيط هذا تعبير إبراهيم النخعي أحد التابعين، لم يؤثر هذا التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوافق أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يلبس ثوبا مخيطا ولم يكن من هذه الثياب الممنوعة ما يدخل في النهي، لا يدخل ماذا في النهي لمجرد أنه مخيط، هذا ليس بصحيح. ثم استثنى المصنف قال إلا سراويل، إلا ماذا سراويل، وهي يعني مفرد، يعني يقال للمفرد سراويل وللجمع سراويلات، وللجمع ماذا سراويلات، قال لعدم الإزار، فإن الإنسان قد لا يجد إزارا، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس السراويل، المقصود بالسراويل الواسعة، في تلك البناطيل السراويل هي الواسعة، هي ماذا الواسعة، فإذا لم يجد الإنسان إزارا لبس السراويل. وهل يلزم أن يقطع السروال من وسط حتى يكون إزارا؟ يعني بعض الفقهاء قال هذا يقطع من وسط حتى يكون مثل إزار، هذا ليس صحيح، هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه ولم يذكر القطع كما ذكر القطع فيما يتعلق بالخفين كما سيأتي معناه. فيلبس السراويل كما هي سراويل، كما هي ماذا سراويل، هذا في حال أنه لا يجد ماذا إزارا، لا يجد إزارا عنده نقود، لا يجد إزارا في السوق، أو ما عنده نقود والإزار موجود ماذا في السوق، أو يتعذر عليه لبس الإزار، ففي هذه الحالة لا حرج أنه يلبس ماذا السراويلات، يلبس ماذا؟ السراويلات، ولا يكون ارتكب محرما ولا تلزمه الفدية ولا يلزمه أن يقطعه من الوسط. كل هذه أحكام جاءت مطلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وخفين، بقيت عندنا ما يتعلق ما يشبه الإزار، ما في الشبه بالإزار وما في الشبه بالسراويل، وهي الفوط. وهي ماذا الفوط؟ هي هل الإنسان أن يلبس فوطة وهو محرم؟ نقول الراجح أنه لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن السراويل، وهذه ليست من السراويل، ففيها شبه بالأزر لأن مخاطة من جميع الجوانب، والإزار مفتوح من جانب، لكن هذه مخاطة من جميع الجوانب، فهي ليست من السراويل وهي ليست من الأزر، فهي تتردد ما بين الأزر المفتوحة وما بين السراويل الذي هي يعني لكل قدم، لكل ماذا؟ قدم. والأصل فيما يتعلق باللباس الحل، لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا، معنى أن الأصل في اللباس الحل، وهذه الفوط تدخل في باب الحل. فإذا لبس الإنسان فوطة في باب الإحرام لا حرج، إذا لبس الإنسان، وهذا ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فإن الفوطة تتردد ما بين السراويل، فيها شبه بالسراويل باعتبار أنها مغلقة من جميع الجوانب، وفيها شبه بالأزر باعتبار أنها ماذا؟ ليست لها أقدام، يدخل فيها قدمة الأولى وقدمة الثانية، ففيها شبه من هذا وفيها شبه ماذا؟ من هذا، ونبقى على الأصل ما دام أنها لا تسمى سراويل، لا تسمى سراويل ولا هي في معنى السراويل، فليست محظورة، يلبسها الإنسان في حال الاختيار مع وجود الأزر. قال وخفين لعدم النعلين، إذا لم يجد الإنسان نعلين، إذا لم يجد الإنسان نعلين، وضابط النعل عند الفقهاء هو ما كان يعني ماذا؟ أسفل من الكعبين، مقطوع من أسفل من الكعبين يسمى نعلا، وما جاوز الكعبين وكان يغطي الكعبين فهذا يسمى خفا، من أي شيء، من أي شيء يسمى ماذا؟ خفا. قال وخفين لعدم النعلين، يعني هذا إنسان أحرم لم يجد ماذا؟ نعلين، وعنده خفاف يلبس، أو هكذا إنسان يعني حضر الإحرام وما عنده ماذا؟ نعلين، ما عنده ماذا؟ نعلين، وعنده فلوس يستطيع أن يشتري النعال لكن لم يجد نعالا في السوق، ففي هذه الحالة يباح له أن يلبس الخفين. وها هنا إشكال، إذا لبس الخفين هل يقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكونا نعلين أو لا يلزم؟ هذا فيه مبحث على حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم، وذكر منها الخفاف وأطرق، وجاء حديث عبد الله ماذا؟ ابن عباس، وكلاهما في الصحيح قال يعني ماذا؟ في الصحيح قال يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما ماذا؟ أسفل ماذا؟ من الكعبين. فحصل الخلاف هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق ماذا على المقيد، والراجح من أقوال المحققين أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ويكون الحديث الثاني لبس الخفين من دون ذكر القطع ناسخ للحديث الأول. كيف عرفنا أنه ناسخ؟ لأن ذاك متقدم، حديث ابن عمر كان في المدينة، وحديث عبد الله بن عباس كان في عرفة، والذين حضروا في المدينة أقل، والذين حضروا في عرفة كما يقول جابر بن عبد الله أكثر من 20 و100 ألف، أكثر من 20 و100 ألف، ويحتاجون إلى بيان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الخفين ثم يطلق يدل على أن هذا حكم جديد ناسخ للحكم الأول، وهذا هو الراجح أنه يلبس الخفين ولا يلزم أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وجماهير العلماء أنه لابد من القطع لحمل المطلق على المقيد، والإعمال أولى من الإهمال عندهم، والراجح قول الحنابلة، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال وخفين لعدم نعلين. قال والطيب، أيضا من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام الطيب، فالطيب أيضا ماذا؟ ممنوع. سيأتي ماذا؟ من كلام الماتن، وننزل ماذا؟ قليلا. قال وتطيب في بدن أو ثوب، يتطيب الإنسان في بدن، هذا إنسان أحرم جاء إلى الميقات، جاء إلى الميقات فيريد الإحرام، نقول قبل الإحرام إذا اغتسل لا حرج أن يجعل على لحيته ورأسه وبدنه ماذا؟ طيبا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، طيبت لإحرامه قبل أن يحرم، على اللحية، على الرأس، على البدن عموما، أما على الثياب فلا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. إذن إحرام يعني ماذا؟ المحرم، لباس المحرم لا تجعل فيه الطيب، الثياب لا تجعل فيها الطيب ولو كان قبل الإحرام، ولو كان قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فحرام، أما بعد الإحرام فحرام، أما ما يتعلق بتطيب البدن قبل الإحرام فلا حرج، تطيب البدن واللحية والشعر، فهذا لا حرج لحديث عائشة طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لإحرامه. فالتطيب ماذا في البدن لا حرج ماذا فيه، لكن بعد الشروع في الإحرام ممنوع، بعد الشروع في الإحرام ممنوع لحديث ماذا ابن عمر، لحديث ابن عمر لا يتطيب الإنسان لا على بدنه ولا على ثوبه حتى الشم. ذكر المصنف أنه يحرم عليه شم ماذا الطيب، ولكن الصحيح أن المسألة فيما يتعلق بشم الطيب تفصيل، إذا كان يعني يشم ماذا الطيب ليتأكد منه فقط قد يشتري شيئا فهذا لا حرج فيه، أما يتقصد يشم ماذا الطيب للاستمتاع بالطيب فهذا محظور، لأن الإنسان محروم من استعمال الطيب. لماذا؟ قالوا لأنه يقلب الإنسان النشوة التي تميل به ماذا إلى الرفث، تميل به إلى الرفث والتفكر ماذا في الجماع إلى آخر ما يذكرون ماذا من حيث المعنى. فإذا تقصد نقول حرام، لكن هل في فدية؟ نقول ما في فدية، إذا تقصد نقول حرام أن يشم ماذا الطيب أو دهن، أو دهن دهن يعني ماذا الموصول ماذا به الدهن، الدهن المطيب، فإن الدهن على قسمين الموصول به الزيت على قسمين، فإن كان فيه طيب فهذا ممنوع على المحرم بعد أن يشرع في الإحرام، بعد أن يشرع ماذا في الإحرام. أما الطيب الدهن ماذا الذي ليس في ماذا الطيب هذا لا حرج فيه. تبقى مسألة أخيرة وهي هذه ماذا الصوابين، وهذه ماذا يعني وصل ماذا الذي يغتسل بها ماذا الإنسان، يغتسل بها ماذا الإنسان، هل في ممنوع أن الإنسان يغتسل ماذا بالصابون المطيب أو الذي له رائحة؟ نقول لا حرج، هذا يكون من قبيل الروائح لا يكون من قبيل الأطياب، الراجح أنه لا حرج عليه، الراجح أنه لا حرج عليه أن يغتسل بالشامبو وهكذا أن يغتسل ماذا بهذه الصوابين التي فيها رائحة وليست طيبا، ليست طيبا، لأن العادة ما جرت أن الإنسان يتطيب بهذه الأشياء. والمقصود بالطيب الطيب المعتاد، المقصود بالطيب الطيب المعتاد. ماذا يقول المصنف في آخر كلامه؟ قال الفدية، لكن قبل الدخول فيما يتعلق بالفدية بقيت مسألة قبلها، قال وعقد نكاح، وعقد ماذا نكاح، المحرم يحرم عليه إذا شرع في الإحرام في حج وعمرة أن يعقد عقد النكاح، والخطبة أيضا ممنوع، لا يخطب، لا يخطب ماذا يخطب ماذا المحرم ولا يعقد، هذا محرم ماذا على المحرم، فالخطبة ماذا تحريم وسائل وهذه تحريم ماذا مقاصد. فلو حصل أن الإنسان عقد فعندنا إما أن يكون الولي هو ماذا هو الحلال، ولي هو الحلال، يعني المرأة والزوج كلاهما ماذا محرم، فإذا عقد لهما فإن هذا حرام ولا يصح ماذا العقد. الصورة الثانية كأن يكون يعني ماذا كلاهما حلال، كلاهما حلال والولي هو ماذا المحرم فيعقد لهما فنقول هذا العقد لا يصح، أو أحدهما ماذا محرم يعني الزوج محرم والزوجة لم تكن ماذا محرمة فحصل العقد، أو العكس فنقول لا يصح. إذن يتعلق العقد بثلاثة أشخاص، إما بالولي وإما بالمرأة وإما بالزوج، فإذا كان أحدهما محرم فلا يصح ماذا العقد، فإذا كان الكل حلال لا إشكال، وإذا كان الكل حرام نقول في مشكل لا يصح ماذا النكاح لحديث ماذا عثمان، وإذا كان الولي حلال وكلاهما ماذا محرم ما يصح العقد، أو العكس كلاهما حلال والولي هو المحرم ما يصح، أو أحدهما محرم والولي حلال وأحدهما حلال نقول ما يصح ماذا العقد، لحديث ماذا عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا حديث ماذا عثمان. قد يقول قائل عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهو محرم لحديث عبد الله بن عباس، نقول هذا مردود بقول صاحبة القصة وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد بها وهو حلال، وعبد الله بن عباس يقول عقد بها وهو حرام، فقول ميمونة وهي صاحبة القصة أو لا، فيبقى حديث عثمان محكم، فلا يصلح للمحرم أن يعقد عقد النكاح. فإذا عقد هل تلزم الفدية؟ نقول ما في فدية، لكن هو حرام ولا يصح العقد. طيب إذا كان جاهلا عقد له وكان يجهل، نقول ليس عليه إثم ولا فدية لكن ما يصح العقد، لأن هذه ترجع إلى قاعدة مرت معنا. ما هي القاعدة التي مرت معنا؟ أن العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر، إذا ما يصح العقد ولو كان جاهلا، لا يصح العقد ولو كان جاهل، لا إثم ولا فدية. فلو كان يعلم نقول ما يصح العقد ويأثم، لكن الفدية ما تلزم، فلا تلزم الفدية في هذا الباب. وإذا حصل بأنه خطب نقول لا يصح، نقول هذا حرام، نقول هذا ماذا حرام ولكنها خطبة ما يتعلق بها ماذا شيء. طيب إذا حصل بأنه عقد ودخل بالمرأة وأنجب منها أولاد، يقال نكاح شبهة لكن لابد من العقد، لكن لابد ماذا؟ من العقد. قال وجماع ومباشرة، أيضا المحرم يحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج، يحرم عليه فيكون ارتكب ماذا؟ محرما، لكن الفدية لا تلزم. فإذا جامع تأتي الفدية، فإذا جامع تأتي بعد ذلك الفدية. بل يقول عبد الله بن عباس أن من الرفث أن يذكر الإنسان كلاما يتعلق بالنساء، بحضرة النساء، أي يذكر الجماع وما في الجماع ويتكلم بحضرة زوجته، فإن هذا يعتبر من الرفث الحرام، يعتبر هذا من الرفث ماذا؟ الحرام. هذا جاء عن عبد الله ابن عباس. إذن جماع، مباشرة، إنزال دون الفرق، كل هذا من الحرام. الفدية إنما تلزم بالجماع، الفدية إنما تلزم ماذا؟ بالجماع. فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا جامع قبل العمرة فسدت عمرته، وإذا جامع قبل التحلل الأول نقول فسد حجك وعليك المضي في الحج، وعليك بدنة، ما إن شاء بدنة جمل سيذبح هذا الجمل ويحج ماذا من قابل، إن لم يحج حجة الإسلام، وهذا بإجماع الصحابة. وإن كان بعد التحلل الثاني، بعد التحلل ماذا الثاني؟ أي بعد رمي جمرة ماذا العقبة، حصل بأنه واقع امرأته، ماذا يقول جمهور العلماء؟ يقولون يلبس إحرامه مرة أخرى، أي يخرج ماذا إلى، يعني ماذا يلبس الإحرام مرة أخرى ويخرج إلى أقرب حل، ثم يأتي بعد ذلك ماذا حراما، ثم بعد ذلك يأتي بالفدية. لكن الحج صحيح ولا يفسد ماذا الحج. ومتى يعني ماذا يجوز الإنسان؟ بعد طواف الإفاضة، إذا انتهى من التحلل الثاني ويكون بعد طواف الإفاضة، بعد طواف ماذا الإفاضة. لكن ما يتعلق بعقد النكاح بعد التحلل الثاني، يعني بعد التحلل ماذا الثاني، بعد رمي جمرة العقبة عقد على امرأته لكن ما جامع، هل العقد صحيح؟ الراجح أن العقد صحيح، لكن ما يتعلق بالجماع ما يصح إلا بعد التحلل الثاني، أي بعد طواف ماذا الإفاضة. وهذا أحسن ما قيل في تفصيل هذه المسألة، فذكر ما يتعلق بهذا الأمر. ثم قال عليه رحمة الله، قال الفدية، الفدية في ماذا؟ فيما مر معنا. ما هي الفدية؟ لا تتحقق في لبس السراويل، ولا في لبس الخفاف، ولا كذلك في عقد النكاح، ولا في المباشرة، ولا في قطع شعرة أو شعرتين، ولا في قطع ظفر أو ظفرين، خلاف ماذا لي كلام ماذا المصنف. وإنما تتحقق في ماذا؟ إذا مس الطيب، أحتاج أنه يعني ماذا يتطيب، فنقول تتطيب وعليك الفدية. إذا تعمد الطيب فنقول يعني هذا حرام، ويجب عليك أن تزيله، ويجب عليك ماذا الفدية. والحالة ماذا الثانية؟ إذا غطى ماذا رأسه، فنقول في هذا الحالة عليك ماذا الفدية. أو لبس ماذا مخيطا، أو ما يتعلق ماذا به المفصل على جسمه، فهذا يلزم به ماذا؟ يلزم به الفدية. هذه تسمى محظورات الإحرام. فما هي محظورات الإحرام التي تتأكد فيها ماذا الفدية؟ نقول إذا حلق شعر رأسه كاملا أو أكثره، فهذه تحقق بها ماذا الفدية. وهكذا على من يقول بالإنفار، وأن الإجماع منقول فيها، إذا حلق أو قص كل الأظافر أو أكثر الأظافر فيها الفدية. وهكذا في مس ماذا الطيب، وهكذا أيضا في تغطية ماذا الرأس، وهكذا في لبس ماذا المخيط، وهكذا يعني نعم في هذه الأشياء التي مرت معنا، فهذه تلزم بها الفدية. ما معنى الفدية؟ عندنا هذه فعل محظور، ففي فعل المحظور يخير الإنسان بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. لكن إذا كان الإنسان تارك الواجب ما هو فعل للمحظور، ما تلزم، لا يلزم إلا شيء واحد، وهو ما يتعلق بالفدية، ما يخير بين ثلاثة أشياء، وهذا سيأتي معنا. فيفرق بين ترك المأمور وبين فعل ماذا المحظور، هذه في فعل ماذا المحظورات، هذه في فعل ماذا المحظورات. ثم قال وإن قتل صيدا، وإن قتل ماذا صيدا وهو محرم، قد يتلبس بالإحرام قبل الوصول إلى مكة فيكون محرما، أو يقتل صيدا في نفس مكة وإن كان حلالا. إذن قتل الصيد للمحرم أو للحلال في مكة هذا حرام، هذا ماذا حرام. ماذا يترتب على ذلك؟ أولا لابد أن نذكر ضابط الصيد، ما هو ضابط الصيد الذي به ماذا الجزاء، الذي فيه الجزاء؟ أولا أن يكون ماذا، أن يكون مأكول اللحم، وأن يكون بريا، وأن يكون وحشي الأصل، وأن يكون وحشي ماذا الأصل. إذن هذه ثلاثة ماذا قيود، أولا أن يكون بريا ولا يكون بحريا، وأن يكون وحشيا لا يكون إنسيا، وأن يكون مأكولا ولا يكون غير ماذا مأكول. فلو قتل الإنسان قطة ما عليه شيء، محرما أو في الحرم ما عليه شيء، ما يتعلق بها أمر. لكن يقتل الإنسان صيدا ابتداء من العصفور وأنت طالع، فإذا كان صيدا أي مأكول اللحم وكان بريا لم يكن بحريا، وكان وحشيا لم يكن إنسيا، ولهذا يقول صيدا مأكولا بريا أصلا. بريا ماذا أصلا؟ أي بمعنى أن يعني من الأشياء ما يكون وحشي ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ إنسي. يعني إنسان في مكة في عنده بقرة يريد أن يذبح بقرة، ما على الشيء يذبح غنمته إبله، هذه الإنسية ما فيها إشكال، ليست من الصيد وليست فيها فدية. لكن لو حصل بأنه أمسك غزالا وبقي عنده سنوات حتى أصبح إنسي ما يخاف لا يهرب، فحصل بأنه ذبحه، وهذا حصل في مكة مثلا، لو حصل أنه أمسك غزالا ماذا في مكة وأبقاه عنده سنة أو سنتين حتى أصبح إنسيا، أي أصبح يستأنس بالإنسان، فقتل بعد ذلك ذبحه، نقول عليك الفدية، لأن العبرة بأصله، أصله وحشي. والعكس بالعكس، لو أن هذا الجمل أصبح وحشيا هو إنسي لكنه أصبح متوحشا فذبح هذا الإنسان، نقول ليس عليك فدية، ليس عليك جزاء. فالعبرة بهذا يعني الحيوان أن يكون يعني ماذا وحشي الأصل، أن يكون وحشي ماذا الأصل. فماذا يلزم ماذا فيه؟ يلزم فيه أحكام، وهذا استأتي معنا طول ماذا المقام في ذكر تفاصيل جزاء ماذا الصيد، جزاء ماذا الصيد. هذه بعض محظورات الإحرام، وما زال في ذكر محظورات الإحرام. بارك الله فيكم. ده سؤال من الإشكال، الركعتين ما هو لا تقيد الأمر بميقات المدينة، هل يعني هل الإحرام صلاة تقصد؟ الميقات ما في له ميزة، ميقات المدينة أو ميقات يعني ماذا اليمن أو ميقات يعني العراق أو ما، هذه المواقيت ما فيها سنة أنه إذا جاء الميقات تصلي ركعتين، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ليس للإحرام صلاة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما في صلاة خاصة للإحرام، لكن إذا وافقت صلاة يعني وافق أنك يعني جئت إلى الميقات في صلاة الظهر، فالأولى أن لا تحرم قبل صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أحرم، لكن لا تجعل صلاة خاصة للميقات، ليس للميقات صلاة خاصة أو ليس للإحرام صلاة خاصة، هذا ما في دليل عليه، وإنما وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم وافق صلاة فصلى ثم أحرم، فقال له صلى بعد صلاة، فقال من الفقهاء أنه يعني يسن أن يكون للإحرام صلاة، هذا ليس بصحيح، ليس للإحرام صلاة ولا للميقات صلاة ولا للميقات ماذا صلاة، لكن يقال الأولى أنك إذا أردت أن تصلي صلاة الفرض أخر الإحرام حتى تحرم بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مش صحيح هذا، ليس بصحيح ما يتعلق بمحظور يعني ماذا حق الشعر بالدم، لا، مخير في باب الفدية في باب فعل المحظور بين ثلاثة أشياء، لحديث كعب بن عجرة، بين أن يذبح شاة وبين أن يعني ماذا يطعم ستة مساكين مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم ثلاثة أيام. لكن في ترك الواجبات لا يلزم إلا الدم فقط كما سيأتي معنا، لا يلزم إلا الدم وهي الشاة. سؤال ولا إشكال؟ طيب، لا أنا بارك الله فيك.